واحد ب. ماذا فعلت وفاء أمس؟ غسلت الأطباق. استيقظت وفاء مبكراً. نظفت المنزل. دخلت سريرها ونامت. ذهبت إلى السوبر ماركت واشترت طلبات. أخذت دشاً. طبخت طعام الغذاء. جلس سمير مع أولاده وشاهدوا فيلماً. ذاكرت نادية اللغة العربية. حضرت وفاء طعام الإفطار. أكلت وفاء وزوجها طعام الغذاء. ذهب محمود إلى حفلة ورقص كثيراً.